أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: من أهل المدينة يريد الذهاب إلى جدة قبل الحج بثلاثة أيام لزيارة الأهل والقيام ببعض الأعمال، هل يجوز له أن يحرم بعد ذلك من جدة؟ كان خروجه من المدينة وهو عازم على الحج قاصد للحج فلا يجوز أن يخرج ويتعدى الميقات إلا محرم، ويريد أن يمر جدة له ذلك، يمر جدة قبل العمرة إن أراد العمرة، أو يذهب وهو بإحرامه، أو بعد العمرة إن أدى عمره. فأما إن كان خرج من المدينة وهو متردد يقول لا أدري يتيسر لي الحج أو لا يتيسر، هل يكون معي وقت، ففي هذه الحالة لا حرج عليه، يذهب إلى جدة، ومتى ما عزم على الحج فإنه يحرم من الموضع الذي حصل عنده العزم على الحج. أحسن الله إليكم. يقول: من حج وأخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع وطاف بنية الإفاضة والوداع معا، لا حرج عليه، إذا أخر طواف الإفاضة وأتى به عند خروجه من مكة فإنه يجزئه عن طواف الإفاضة وعن طواف الوداع إن كان قد نوى الوداع أو لم ينوه، لكن الأهم أن ينوي طواف الإفاضة، ينوي طواف الإفاضة. أحسن الله إليكم. يقول: من نفر من عرفات ومع زحمة السيارات لم يتمكن من المبيت في مزدلفة بل مر مرورا بالسيارة، فما حكم ذلك؟ على كل حال إذا فعلا لم يتمكن فقد يقال من قبيل يعني الحيطة وإبراء الذمة، فلو ذبح دما لأنه هذا الواجب يكون قصر فيه البيتوتة في مزدلفة، لأنه مجرد المرور هذا لا يكفي، وإن كان بعض أهل العلم يعني قال به، لكن العبرة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد بات في المزدلفة وقال خذوا عني مناسككم. صحيح الأخذ يقول أنا ما تركت المبيت استخفافا ولا ما استطعت، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج. فأقول إذا كان فعلا بذل جهده فلعل هذا، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في شأن عروة بن مضرس رضي الله عنه وقد جاءه ليلة النحر ليلة جمع ووافى النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه لصلاة الصبح تلك الليلة، فقال يشتكي حاله قل يا رسول الله والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، أكللت نفسي أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، ما تركت من حبل أو قيل جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قضية أنه أتعب نفسه أكلل راحلته وقف هنا وهناك هذه ما قال، من صلى معنا هذه الصلاة وكان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى رفته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني مجرد المشقة ما تكفي لإبراء الذمة، يعني إلا أن تكون على بصيرة، تكون على بصيرة وتجتهد تبذل جهدك أنك تحصل هذا الركن أو الواجب، والإنسان يسأل الله التيسير ويهيئ أموره قبل حتى لا يقع في شيء من هذه الإحراجات. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من تعدى الميقات وهو غير محرم قاصدا وذلك بسبب أنه سائق وميكانيكي مرافق للحجاج؟ إذا كان فعلا يريد الحج رغم كونه سائق وميكانيكي وما إلى ذلك هذا لا يعفيه من أن يتعدى الميقات دون إحرام، إلا إذا كان سوف يرجع يعني يأخذ الحجاج ويعود ويرجع، فيجب عليه في آخر سفرة له آخر مشوار أن يحرم. نقول السفرة الأولى لا حرج عليك، تذهب بدونه، لكن السفرة الأخيرة التي بعدها سوف تدخل في الحج يجب عليك أن تحرم من الميقات، تلبي وتحرم من الميقات وتنوي وتلبي من الميقات. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يحج بطفل ويحمله أثناء الطواف، فهل يكفيهم سبعة أشواط؟ نعم، الصحيح أن الطواف والسعي يجزي عن الحامل والمحمول، يجزي عن الحامل والمحمول، وإن كان بعض الفقهاء يعارض في هذا فالصحيح أنه يجزي عنهما. أحسن الله إليكم. يقول هل يوتر الحاج في مزدلفة؟ نعم يوتر، يوتر ويصلي. بعض يعني أهل العلم يعني قد يقول ويأخذ بما ورد أنه عليه الصلاة والسلام بات تلك الليلة إلى الفجر، هذا ما يؤخذ منه أنه لم يوتر. في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها أنه عليه السلام ما كان يترك الوتر لا في سفر ولا حضر، وأكد عليه الصلاة والسلام الوتر وشدد في حقه في شأنه. وأيضا قضية أنه بات عليه الصلاة والسلام إلى الفجر ما هو صحيح، قام في أثناء الليل وفي شأن أهله الذين استأذنوه في الخروج والإفاضة قبل الفجر، سودة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها، كل منهن خرجت قبل الفجر وقام هو عليه السلام يوجههم وتكلم مع ابن عباس وقد خرج مع الضعفة ووصاه، فكان ما هو كله مبيت يعني. فلا يؤخذ من هذا أنه عليه السلام كان على ظاهر اللفظ بات إلى الفجر وقال، يؤخذ من هذا أنه لم يوتر، حاشاه من ذلك، فقد أوتر ولا يمكن في حقه عليه الصلاة والسلام أن يترك الوتر، بل توتر وتصلي ما تيسر لك على عادتك. إذا كنت فعلا تصلي فمن باب أولى أن تصلي في هذه الليلة الفضيلة، وإن كنت متعب فقد كتب لك الأجر كما جاء في الحديث، من مرض أو سافر فكتب له ما كان يعهده أو يعمله من في أثناء صحته وأثناء إقامته أو كما جاء. أحسن الله إليكم. يقول إذا أردت أن أتصدق بصدقة جارية مثل برادة ماء، فهل الأفضل أن أنويها عن والدي فقط أم عن نفسي ووالدي، أم عن نفسي ووالدي وأقاربي، وما هي السنة في ذلك؟ أجر الله واسع وفضله عظيم، فكونك كل ما تتوسع في الأمر، خاصة يعني أن تكون يعني على الوالدين، والدي ووالديهما وأجدادي وزوجتك وأهل بيتك، فثم إذا تريد شيء للمسلمين ممكن أيضا تعمل لهم، لأنهم قد ورد أنه عليه السلام ضحى بكبشين أملحين فقال اللهم هذا عن محمد وآل محمد، والآخر قال اللهم إن هذا عمن لم يضحي من أمة محمد، فهو عليه السلام خص بيته وأهل بيته بأضحية وخص المسلمين فتقتدي به عليه السلام، فهذه مثل العمل الخيري تخص أهل بيتك به، وإذا يسر الله لك عمل تجعل ثوابه لإخوانك المسلمين فهذا فيه خير كثير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أقول اللهم توفني إليك في مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي؟ ما أدري، قد يكون هذا من الاعتداء في الدعاء، ما ينبغي. أهم من هذا أن تدعو الله أن يميتك ميتة حسنة ويحسن لك الخاتمة. عمر رضي الله عنه ورده أنه كان يتمنى الشهادة، الشهادة لا شك كل إنسان يسأل الله الشهادة، لكن يعني يروى أنه كان يقول اللهم أني أسألك شهادة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتعجبون يعني كيف شهادة في المدينة، فكتبت له رضوان الله عليه فطعن شهيدا عليه رضوان الله، وجمع الله له ما أراد وما أحب، استشهد في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا كنت تسأل الله الشهادة قلت اللهم توفني شهيدا، اللهم توفني في أحسن الأحوال، وأما في المدينة في كذا في مسجد الرسول هذا قد يكون من التعدي في الدعاء. أهم من هذا حسن الخاتمة